أول غيابك يا نظر عين مغلي الجرح زاد وصار فوق احتمالي تتعبني الفرقة ولاني ناسي تحرقني أشواقي وسود الليالي أسهر وعيني بالليالي تناديك غالي على قلب شقى فيك غالي ماتت حروفي منك لو موتها فيك بين الشفايف صمت وحرقت حالي طول طول طول غيابك يا نظر عين مغلي الجرح زاد وصار فوق احتمالي تتعبني الفرقة ولاني ناسي تحرقني أشواقي وسود الليالي ارجع وخذ قلب العنا بين يديك كن الفضا من دون شوفاتك خالي وزرع أمل الشوق في نفس تعطيك نفس الوفا يكفيني اللي جرالي ارجع ارجع أول غيابك يا نظر عين مغلي الجرح زاد وصار فوق احتمالي تتعبني الفرقة ولاني ناسي تحرقني أشواقي وسود الليالي لا تمتحني بالغياب وتغليك مثل القمر قدرك عن الناس عالي ولا تمتحني بالغياب وتغليك مثل القمر قدرك عن الناس عالي طول طول طول غيابك يا نظر عين مغلي الجرح زاد وصار فوق احتمالي طول غيابك